عتب عليا انا راضي باللي تقوله دي دموع عينيا سهرانة الليل بطوله على نن عيني ايام بعدنا يطولوا ما انت كل اللي ليا من يوم بعدنا ما نمتش عيني ليلة ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويلة كان قلبي خايف تايب ما بيدو حيلة ولا حتى ارتاح شوية يا حبيبي الحياة جاية ونسى اللي فات هقول لك حاجات واحكي لك بالساعات في بعدك قاسيت ويا ما قلبي داب وجيت لك بلاش تقسى عليا يا حبيبي الحياة أمانة حبيبي أمانة ده لو كنت غالي عليك كفاية نشيل جوانا ده قلبي ملوش بعدك بحبك ومش محتاجة نقول فيها تاني كلام وتعباني مليون حاجة تخليك تجيني أوام صعبة الليالي يا عزيز عليا وغالي ليه بتعمل كل ده فيا يا حبيبي الحياة